كتاب الأربعون النووية. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. رواه مسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك باسمك المطهر الطاهر الطيب المبارك الأحب إليك، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت. وهذا الحديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله. ومعنى الطيب المنزه عن النقائص والخبائث، فيكون بمعنى القدوس. وقيل طيب الثناء ومستلذ الأسماء عند العارفين بها، وهو طيب عباده لدخول الجنة بالأعمال الصالحة وطيبها لهم. والكلمة الطيبة لا إله إلا الله، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل إلا طيبا، أي فلا يتقرب إليه بصدقة حرام. ويكره التصدق بالرديء من الطعام كالحب العتيق والمسوس، وكذلك يكره التصدق بما فيه شبهة. قال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فكما أنه تعالى لا يقبل من المال إلا الطيب، كذلك لا يقبل من العمل إلا الطيب الخالص من شائبة الرياء والعجب والسمعة ونحوها. وقوله تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، المراد بالطيبات الحلال. وفي الحديث دليل على أن الشخص يثاب على ما يأكله إذا قصد به التقوي على الطاعة أو إحياء نفسه، وذلك من الواجبات، بخلاف ما إذا أكل لمجرد الشهوة والتنعم. قوله: ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وغذي بالحرام، أي شبع، وهو بضم الغين المعجمة وكسر الذال المعجمة المخففة من الغذي بالكسر والقصر، وأما الغداء بالفتح والمد والدال المهملة، فهو عبارة عن نفس الطعام الذي يؤكل في الغداء. قال الله تعالى: قال لفتاه آتنا غداءنا. قوله صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب له، أي استبعادا لقبول إجابة الدعاء. ولهذا شرط في العباد لقبول الدعاء أكل الحلال. والصحيح أن ذلك ليس بشرط، فقد استجاب لشر خلقه إبليس فقال: إنك من المنظرين.